وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال سلفنا الصالح. معنويات في الآخرة إن شاء الله يحشرنا إن شاء الله تحت لواء محمد. آمين آمين يحشرنا الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يسلمك. الله يحفظك. من فضل بارك الله يصل إن شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظك. السلام عليكم.